الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهى بنا الحديث في النظرات في السيرة النبوية إلى حديث وخبر البعثة، وتحدثنا في الدرس السابق عن حقيقة البعثة والنبوة والوحي، ووقفنا عند رواية عبيد بن عمير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنثت به قريش في الجاهلية، فكان يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به انصراف إذا انصرف من جوار الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالى فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومع أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج. هذه الرواية خولف فيها محمد بن إسحاق وشذ في هذا اللفظ وأنا نائم، وأولت هناك من جمع بين الروايات وأولها بأنه جاءه وهو نائم في غار حراء ثم استيقظ. قال: بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: أقرأ. قلت: ما أقرأ. فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: أقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ماذا أقرأ؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فقرأتها ثم انتهى، فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابة. أيضا هذا اللفظ أيضا خولف فيه، والروايات المشهورة أنه كان قد أتاه جبريل يقظة، وأولت هببت من نومي أي بعد ذلك. وهذا الحديث حديث نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن وفي الروايات الصحيحة عند أهل الحديث والأثر، وفي الروايات المشهورة عند أهل المغازي والسير، وجاء بأطول من ذلك كما في حديث عائشة أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلك الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وذكرنا في الدرس السابق أن الوحي هو وسيلة الاتصال و طريقة الإيحاء إلى الأنبياء، منها كما ورد في حديث عائشة هنا قالت: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلك الصبح، فمن الوحي ما هو وحي عن طريق الرؤيا، كما في قوله تعالى قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إلا وحيا، يدخل في هذا الوحي للأنبياء الوحي بالرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، كما في قوله تعالى في قصة إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا وحي عن طريق الرؤية الصادقة، ورؤية الأنبياء حق. وكما في قوله تعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما جعلنا، قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فصدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. أيضا من الوحي الخفي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإلهام والنفث الروع، كما في حديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فأجملوا في الطلب. فالنفس وهو الإلقاء في النفس بالوحي الذي يريد الله عز وجل إيصاله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا صورة من صور الوحي الخفي. أيضا من صورة كما ورد في الحديث الصحيح أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت ما يقول، فيأتيه كصلصلة الجرس فيشده حتى يبلغ ذروة الوعي واليقظة لشدة الصوت الذي يسمع صلى الله عليه وسلم، وينقطع عن العالم المادي ويتصل بالسماء حين تلقي الوحي. قال وهو أشده علي، فيبلغ كما سيأتي الآن في هذا الحديث، قال فغطني أو فغتني حتى بلغ مني الموت. لما؟ حتى يبلغ فيه أعلى درجات الوعي والاستيقاظ لحمل الرسالة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فهذه من صور الوحي. القسم الثاني قال ما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما كلم موسى من وراء حجاب، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به للسماء صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا في قصة الإسراء والمعراج، وكلم الله موسى تكليما وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فهذا الكلام من وراء حجاب، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك يا رسول الله، قال نور أنا أراه، أو حجابه النور، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحجاب والنور، ومع ذلك فالله عز وجل خاطبه وكلمه. أو يرسل رسول، أو يرسل الملك، ووحي القرآن جاء بهذه الواسطة. أما وحي البيان فأتى بصور عدة، لكن وحي القرآن جاء بواسطة الملك، والوحي عبر الصوت أو صلصلة كصلصلة الجرس، وهو أشد ما يكون عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يرسل الرسول إما أن يراه على هيئته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وسيأتي معنا أنه رآه على هيئته وله 600 جناح قد سد الأفق، يعني أفق السماء سد لعظمة خلقه عليه السلام. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هاله ما رأى، فرآه على صورته. والصورة الثانية أن يتمثل له بشر، وكما ورد في الحديث الصحيح في حديث قال يأتيني كصلصلة الجرس فيفصم عني فأعي ما يقول، قال وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي بشرا فأعي ما يقول. فكان جبريل تارة يأتي بهيئته كما جاء في غار حراء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئته فهاله ما رآه، وأحيانا يأتيه بصورة رجل، تارة بصورة دحية الكلبي وكان من أجمل الناس صورة، وتارة يأتيهم بصورة رجل كما في حديث عمر قال بينما نحن عند رسول الله إذ جاء رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر، إلى أن قال فجاء إلى المسلم ووضع يديه على ركبتيه فقال أخبرني عن الإيمان، وسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أو أتاكم يعلمكم دينكم. فجاءهم بصورة رجل وتمثل كما في تمثل لمريم فتمثل لها بشرا سويا، فالملك يتمثل بهذه الصورة. هذه الصور كلها أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما قال تعالى بعدها في الآية التي بعدها قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، أي أن كلامه للأنبياء لا ينافي علوه المطلق على خلقه جل جلاله ذاتا وصفاتا و قهرا فهو جل جلاله العلي، وإن أوحى إلى أنبيائه وخاطبهم مباشرة أو عبر رسول أو بالوحي والإلقاء والإلهام أو بالرؤية الصادقة، كل هذه وسائل للإعلام، إعلام الأنبياء بما أراد الله عز وجل منهم. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآية التي بعدها قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي كما أوحينا إلى الأنبياء بهذه الطرق أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الطرق كلها حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم بها بالوحيين، وحي القرآن ووحي البيان، كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالبيان وحي، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب والذي بعثني بالحق لا أقول إلا حق، حتى في حديثه في غير القرآن والبلاغ أيضا كل ما يقوله كما في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، سواء وحي قرآن أو وحي بيان، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، سيأتي الآن الحديث عنه. لكن ما الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء ويرى الرؤية الصادقة 6 أشهر قبل أن ينزل الملك؟ الحكمة هو أن الله يهيئه، وهذه توطئة ليتصل وينعتق من عالم الشهادة وعالم المادة ويسمو إلى عالم الغيب ويتهيأ للاتصال به. ولهذا شرع بعد ذلك عندنا الاعتكاف في رمضان، لما ليكون الإنسان أقرب ما يكون إلى الله وأبعد ما يكون عن الحياة المادية والاتصال بها، ولهذا يسن للمعتكف ألا يخرج إلا لضرورة وألا يخالط أحد، لأن الغاية أن يبلغ درجة من السمو الروحي والاتصال بالسماء بما يهيئه لقبول دعائه، كما جاء في الحديث ثم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هذه مرتبة الولاية لا تتحقق إلا بالتقرب إلى الله عز وجل. فالله عز وجل أراد أن يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة والاستقبال الرسالة بأن حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء بعيد عن الناس وبعيد عن هذه الحياة المادية وعن عالم الشهادة وصخبه، وينعتق من كل علائقه ليتهيأ للاتصال. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا أو يعلم عن هذا، كما قال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حبب إليه الخلاء، الله الذي حبب إليه هذا الأمر وقدر هذا وألهمه دون أن يعلم صلى الله عليه وسلم ما الذي يراد به. لم يكن يقصد النبوة أو أن يبلغ درجة الأنبياء ولا يعرف شيء من هذا أصلا صلى الله عليه وسلم، وإنما حبب إليه الخلاء لتسمو نفسه وتتهيأ لاستقبال هذا الأمر العظيم والنبأ العظيم. فلهذا عندما جاءه جبريل ونزل عليه جبريل غطه أشد ما يكون حتى بلغ منه الجهد الغاية الموت، ليكون في أعلى درجات الوعي واليقظة والاستقبال، وأن ما تراه ليس حلم وليس وهم أو تخيل، وإنما أنت بين يدي روح القدس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول ما نزل من القرآن، وهي استفتاح بهذه النبوة وأنها نبوة العلم وأداة العلم القلم، وابتدأت بذكر الله عز وجل وبذكر ربوبيته، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأن هذا الخلق خلقه وهو الذي سيهديه ويهدي به. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان وبين له بداية هذا الإنسان ومن أين جاء وإلى أين سينتهي. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى. فجاءت هذه الآيات افتتاح للنبوة، وأن هذه الجاهلية التي كانت عليها الأمم والتي مقتها الله لما كانت عليه من جاهلية ستأتي هدايات السماء، وهذا القرآن الذي سيخرج الخلق من الظلمات إلى النور. قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر. حين خرج من غار حراء في أثناء الطريق وقد هاله ما رآه في الغار، فإذا جبريل قد سد الأفق لا يرى السماء لعظم خلق هذا الملك. قال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك ثم انصرف عني. هذه الرواية لها شواهد، وإن كان في بعض لفظ ابن إسحاق تفرد، لكنه توافق الروايات الأخرى التي جاءت في شأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين خرج من الغار. قال وانصرفت راجعا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا إليها، فقالت يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن عم واثبت، والذي نفس خديجة إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. طبعا في الروايات الصحيحة أنه حين جاءها قال زملوني أو دثروني، ثم أخبرها الخبر فقالت له والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف وتصل الرحم. فاستدلت على بحسن أحواله وعلى كمال أحواله على حسن مآله، وأن الله عز وجل لا يمكن أن يخزيه وهو على هذا النحو من الخلق العظيم، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وسيأتي معنا أنها أول من آمن به، فهي آمنت قبل أن ترى آية أو معجزة، وإنما استدلت على نبوته بمعرفتها بصدقه وما كان عليه من حال، وأن هذه الحال هي حال الأنبياء وأولياء الله، لا يمكن أن يخزيها الله أبدا. قالت ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان ورقة تنصر وقرأ الكتب، أي قرأ التوراة والإنجيل، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع، أي سمع الوحي ورأى الملك. فقال ورقة قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى. الناموس هو صاحب السر أو هو جبريل، وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت. فورقة هي استدلت على نبوته بمعرفتها بحاله، وورقة استدل على نبوته بمعرفته ببشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. فرجعت خديجة إلى رسول الله سلم فأخبرته بقول ورقة، فلما قضى رسول الله سلم جواره وانصرف صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فقال يا ابن أخي أخبرني، أتى إلى ورقة وقص عليه الخبر، فقال يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ورقة والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة. فورقة كان عنده علم وكان قد تنصر، ثم بعد ذلك ترك النصرانية بحثا عن الحنيفية لما رأى حال أهل النصرانية، لكنه قرأ الكتاب وقرأ التوراة وقرأ الإنجيل وكان على علم بما كانوا عليه، إلا أنه كان يبحث عن التوحيد. فقال والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلن، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. فأخبره ليس فقط عن نبوته وإنما عما سيحدث له بعد النبوة، وأنه سيكذب ويؤذى ويخرج من أرضه، وهذا كله مذكور في كتب بني إسرائيل في شأنه صلى الله عليه وسلم، والنبوات في شأنه والبشارات كثيرة، كما في بشارة كما في قول الله عز وجل إبراهيم عن إسماعيل قال أبارك فيه وأبعث نبيا من صلبه وأكثر نسله. وبالفعل إسماعيل أكثر نسل وبورك في نسله حتى كان العرب من أكثر الأمم عددا، وأبعث نبيا من صلبه، لم يبعث من صلب إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا بشارات أهل الكتاب في شأنه، لكنه استدل على نبوته بما أخبره، واستدل على ما سيؤول إليه أمره من التكذيب وإخراجه من بلده وقتاله، وعاهد أنه متى ما أرسل ليؤمنن به. فإلى تلك الفترة نبئ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بالبلاغ، وإنما للتو نزل عليه الوحي وللتو أصبح نبيا. فتوفي ورقة قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم. قال ثم انصرف رسول الله إلى منزله. قال فابتدأ رسول الله بالتنزيل في شهر رمضان، يقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأخذ يذكر ابن إسحاق الآيات التي تتحدث عن نزول القرآن وتشير إلى أنه نزل في رمضان وأنه نزل. قال إسلام خديجة بنت خويلد، وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه. فهذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين كانت أول من آمن به من النساء، وأبو بكر سيأتي معنا أول من آمن من الرجال، لكن أول من آمن على الإطلاق هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي آزرته وثبتته، وكانت امرأة حكيمة لبيبة عاقلة، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، مع أن الحدث حدث عظيم وكبير أن يدعي إنسان أنه رأى الملك وأنه أوحي إليه، ومع ذلك لم تتلكأ ولم تتردد، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. فهذا اصطفاء من الله عز وجل لها، أن اختارها زوجة له صلى الله عليه وسلم وأن جعلها أول من آمن به، هذا من الاصطفاء ومن التفضيل. ولهذا بشرها الله ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. قال فخفف الله بذلك عن نبيه، أي لما آزرته زوجته رضي الله عنها وثبتته وطمأنته ثبت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفف عنه. قال لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها. كلما أحزنه أمر من أمر الناس الذين يستهزئون به أو يكذبونه فإذا رجع إليها هدأته وطيبت خاطره صلى الله عليه وسلم، وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمها الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله عنها وأرضاها. قال: فترة الوحي. ثم بعد ذلك فتر الوحي، أي توقف الوحي فترة، واختلف في مدة توقف الوحي. قال: ثم فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه فأحزنه، فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه وهو الذي أكرمه بما أكرمه به ما ودعه وما قلاه، فقال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى، يقول: ما صرمك فتركك وما أبغضك ثم أحبك. قال: وللآخرة خير لك من الأولى، أي لما عندي من مرجعك إلي خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، من الفلج في الدنيا أي الظفر والنصر في الدنيا والثواب في الآخرة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قال: ووجدك عائلا فأغنى، يعرفه الله ما ابتدأه به من كرامة في عاجل أمره ومنه عليه في يتمه وعيلته وضلالته، ضلالته أي كما ذكرنا سابقا بمعنى أنه لم يكن على علم بشأن الأنبياء ولا شأن التوحيد ولا شأن. قال: واستنقاذه من ذلك كله برحمته، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. هذا فيه غاية وموضوع الرسالة هو الرحمة بالخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأما اليتيم فلا تقهر، كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، وأما السائل فلا تنهر، كما كنت عائلا فأغناك الله فلا تنهر السائل الفقير، للإشارة إلى أن الغاية من الرسالة هو الرحمة باليتيم والفقير. قال: أي لا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا فضلا على الضعفاء من عباد الله، وأما بنعمة ربك فحدث، أي بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة فحدث، أي اذكرها وادع إليها. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. فكانت الدعوة في بدايتها سرية، لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وإنما كان يدعو الناس خفية لعظم الأمر. فكون إنسان يدعي بأن الله يوحي إليه وأن الملك ينزل عليه، كل ذلك مما لا تستقبله النفوس لأول وهلة بالتصديق، إلا أهل الإيمان ممن الله عز وجل كتب لهم واصطفاهم للسابقة كأبي بكر وخديجة. ثم قال: أول الناس إسلاما. ثم قال: كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدق بما جاءه من الله تعالى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وسلامه عليه، وهو يومئذ ابن 10 سنين. قال: وكان من نعمة الله على علي، هذا من الصغار، علي أول من آمن به صلى الله عليه وسلم، ومن النساء خديجة، ومن الرجال الكبار أبو بكر. قال: وكان من نعمة الله على علي بن أبي طالب ومما صنع الله له وأراده من الخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس عمه: وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفهما عنه. فقال العباس: نعم. فانطلق حتى أتى يا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما، يعني قال لهم: اتركا عقيل، أكبر ولده، قال: اتركا عقيل وأخذا من شئتم من الأولاد. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيا، فاتبعه علي رضي الله عنه وآمن به وصدقه. فكان علي أول من آمن بعد خديجة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات فيها، فإذا أمسيا رجع، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث. ثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال: أي عم، هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم. بعثني الله به رسولا إلى العباد، وأنت يا عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوت إلى الهدى، وحق من أجابني إليه وأعانني عليه. فقال أبو طالب: أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. قال: ثم أسلم زيد بن حارثة. زيد أيضا أول من أسلم من الموالي، ولهذا اختلف في الأولية، يعني هناك من خالف ابن إسحاق في أول من أسلم حتى من الذكور، فمنهم من ذكر أبا بكر رضي الله عنه. والجمع بين هذه الأوليات أن يقال أول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من الموالي زيد، وأول من أسلم من الصبيان أو الصغار علي رضي الله عنه، للجمع بين الأقوال. وإلا فهناك من قال بأن أبا بكر هو أول من أسلم مطلقا، لكن جمعا بين الأقوال. قال: ثم أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزة، وكان حكيم بن حزام بن خويلد قادما من الشام برقيق فيهم زيد بن حارثة، فدخلت عليه عمة خديجة وهي يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اختاري يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك. فاختارت زيدا فأخذته، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فاستوهبه منها فوهبته له، فأعتقه وتبناه ذلك قبل أن يوحى إليه. ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عتيق، واسم أبي قحافة عثمان. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله، وكان أبو بكر رجلا مألوفا لقومه، محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، أعلم قريش بالأنساب، وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان العشرة تقريبا، أكثر العشرة أسلموا على يده، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، فصلوا وصدقوا. قال: ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد العز بن الأسد والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وأخوه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث وسعيد بن زيد بن عمر وامرأة فاطمة أخت عمر بن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي يومئذ صغيرة وخباب بن الأرت وعمير بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ومسعود بن القارئ وصليط بن عمرو وعياش بن أبي ربيعة وامرأة أسماء بنت سلامة وخنيس بن حذافة وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد وجعفر بن أبي طالب وامرأة أسماء بنت عميس وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر بن الحارث والسائب بن عثمان بن مضعون والمطلب بن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف والنحام واسمه نعيم بن عبد الله وعامر بن فهيرة وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف وحاطب بن عمرو وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وواقد بن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير بن عبد يليل وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان الرومي. فهؤلاء من سبقوا إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم قبل الجهر بالدعوة، أي في الفترة السرية والتي هي 3 سنوات، والحكمة منها أي من كون الدعوة سرية آنذاك هو من جهة لتهيئة المجتمع قبل الجهر بالإعلان عن الدعوة بالجماعة التي تحمل هذه الدعوة وتنهض بها لتدعو أهل مكة، وكانت هذه الجماعة وهذه العصبة التي سبقت إلى الإسلام أحوج ما تكون إلى معرفة هذا الدين وهذا الوحي وما الذي جاء به، فاحتاجوا فترة 3 سنوات يتعلمون القرآن ويهتدون بهداياته ويعرفون أحكامه التي أرادها الله منهم ليكونوا أقدر على الدعوة والبلاغ. فلا يتصور أنهم يؤمنون اليوم ثم يستقبلون الناس مباشرة بدعوتهم قبل أن يعرفوا هم ما الذي يريده الله منهم، فاحتاجوا إلى محضن 3 سنوات من التدارس والتذاكر وتعلم القرآن ومعرفة الأحكام إلى أن تهيأوا بعد ذلك، وأصبحت هذه الجماعة التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه وتتعلم منه مهيئة للدعوة إلى الله بعد ذلك، والتصدي للملأ من قريش الذين أيضا سيحاربون الدعوة، فكانت في حاجة إلى هذه الفترة السرية من الدعوة إلى الله. وهذا أيضا تشريع للأمة في كل زمان ومكان، وهو أن الدعوة في كل مكان تحتاج إلى فترة من الحضانة إلى أن تقوم الجماعة المؤمنة العالمة بدينها وبأحكامه والقادرة على البيان والبلاغ عن الله. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في نظرات في السيرة النبوية، وانتهى بنا الحديث إلى فترة الدعوة السرية في مكة، وهي مدة 3 سنوات منذ بعثته صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه في غار حراء إلى أن أمر بالصدع، فاصدع بما تؤمر، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه مدة 3 سنوات. في هذه 3 سنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا من يثق بعقله وبرأيه إلى الإسلام، وذكرنا ما ذكر ابن إسحاق في أولية من أسلم، فكانت خديجة أول من آمن من النساء، أو على الإطلاق خديجة، ويؤكد هذا الحديث في صحيح البخاري حين قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة فغارت منها وقالت: لقد أبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، رضي الله عنها وأرضاها. فكانت هي أول من آمن به وأخذته إلى ورقة بن نوفل، ولهذا بلغ من مكانتها عند الله وعند أهل الإيمان أن كانت كما جاء في الحديث: إن الله بشرني، أو بشر خديجة، ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ، من قصب لا نصب فيه ولا صخب، جزاء ما كانت تقوم به من مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم وما تعرضت له من أذى وصخب في العهد المكي، نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرة، فكان الجزاء من جنس عملها الصالح أن جعل الله لها بيتا في الجنة لا نصب فيه ولا صخب. وهذا يشير إلى ما كانوا عليه في هذه الفترة من شدة ومن أذى تعرضوا له. ثم بعد ذلك كان أول من أسلم من الصغار علي، وزيد من الموالي، زيد بن حارثة، ثم أبو بكر، ثم بدأ أبو بكر يدعو الصحابة الذين كانوا من السابقين كعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر. هذه الفترة 3 سنوات هي التي تحتاج إلى تأمل وتدبر، كيف كان هذه الفئة تعيش الإيمان والقرآن معا. هذه الفئة نجد بأنها امتازت بخصائص تكاد تكون فريدة عن كل من آمن بعد ذلك. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء على وجه الخصوص، نجد بأنهم امتازوا بصفات، هذه الصفات تدل على أن المدرسة التي تربوا فيها في هذه الفترة كانت على هذا النحو من التربية الإيمانية والقرآنية، وهذا شيء طبيعي من جهة أنهم اختصوا برعاية لم تتوفر لمن جاء بعدهم. فكلما اتسعت دائرة أهل الإيمان واتسعت دائرة الجماعة المؤمنة كلما قلت فرص الأفراد في الرعاية التي يجدونها والعناية التي يجدونها من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف العصابة التي سبقت وأسلمت وسارعت قبل غيرها، هؤلاء اختصوا به صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم. وكذلك في الفترة الزمنية، فهؤلاء عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أطول فترة 23 سنة. فإذا كان من الصحابة من آمن به 10 سنوات أو 15 سنة، هؤلاء استوفوا المدة كاملة 23 سنة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن هذه الفئة ظهر فيها أبو بكر الصديق. هذه الصديقية من أين أتت على هذا النحو الذي سنراه بعد ذلك، كيف أن أول من أسلم وهو أبو بكر الصديق من الرجال بلغ هذه الدرجة من الصديقية وهذا الثبات حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتجلى في أوضح صوره في ثباته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اضطربت المدينة واضطرب الصحابة يوم وفاته، حتى عمر مع ما كان عليه عمر من إيمان ومن ذهل، وقال والله ما مات رسول الله وإنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى، حتى جاء أبو بكر ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ثم لا تموت بعدها أبدا. ثم قام إلى عمر وهو يخطب في الناس ويهدد ويتوعد من يقول بأن رسول الله توفي، فجذبه وقام في الناس خطيب وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وبهذه اللفظة التي أراد أن يعيد للناس وعيهم وأن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت البشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فلما تلاها على الناس أسقط بيد عمر وانهار، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. فثبت هذا الصديق في هذا الموقف الذي كانت الأمة أحوج ما تكون إلى الثبات فيه. ثم ذهبوا بعد ساعات إلى السقيفة وتجادلوا في قضية الخلافة وعلت الأصوات واضطرب الناس وحتى كاد، فقام بكلمات فقال أما ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل. الأنصار لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، وإن العرب لا ترضى إلا بهذا الحي من قريش، فاتقوا الله ولا تصدعوا عصى الإسلام أو لا تكونوا أول من أحدث، واخترت لكم أحد هذين الرجلين، وأشار إلى عمر وإلى أبي عبيدة بن الجراح. فحسم الأمر بثبات وصديقية والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. هذه الصديقية نشأت وتربت في مدرسة النبوة في هذه الفترة. نجد بعد ذلك بعدها بأيام بعد أن بويع خليفة وخطب في الناس اضطرب الناس في شأن أهل الردة، وحتى قام عمر وقال كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عمر وهو عمر الفاروق اضطرب في هذه القضية بكلمات صديقية، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فقال عمر بعد ذلك كما في صحيح البخاري قال فوالله ما رأيت لما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر حتى علمت أنه الحق. خلص ليش الحق؟ لأن هذا الصديق قال به، لم يتلكأ ولم يضطرب كما اضطرب الصحابة، وهي قضية مشكلة، ناس تشهد لا إله إلا الله لكن لا تريد أن تؤدي الزكاة وتريد أن تتفصى من أحكام هذا الدين ومن الطاعة لهذه الدولة الجديدة التي أقامها الإسلام لهم ليعودوا إلى جاهليتهم وعصبياتهم، فأبى وثبت حتى قال والله لا أقاتلنهم ولو وحدي. من أين جاءت هذه الصديقية وهذا الثبات على هذا النحو؟ نرجع إلى البيئة والمحضن الرئيسي الذي تربى به أبو بكر رضي الله عنه منذ بداية الدعوة. نجد في موقف آخر بعد ذلك بأيام لما تابعه الصحابة على قتال أهل الردة، اختلفوا في بعث جيش أسامة، فقالوا كيف تبعثه وأهل الردة يحاصرون المدينة وقد جاءوا من كل حدب وصوب؟ قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، والله لو تخطفتنا في المدينة لما حللت عقدة عقدها رسول الله. فأبى إلا أن يبعث الجيش، والصحابة والمدينة في أشد الحاجة إلى من يدافع عنها، فأبى أبو بكر إلا أن يبعث بجيش أسامة ويترك المدينة بلا حماية إلا من أهلها. فأرسل الجيش بكل ثبات وإيمان مطلق بوعد الله وأن الله سينصرهم كما نصرهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سينصرهم بعد وفاته، وكما أظهر الله عز وجل هذا الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسيظهره للمؤمنين من أتباعه الذين آمنوا به وصدقوا به. فاضطرب الصحابة إلا هو. بعدها فترة لما رجع العرب من جديد وثابوا إلى رشدهم وقضى على الردة، اختلف الناس وكانت فارس والروم تحشد، يعني الروم كانت تحشد من أيام مؤتة ومن قبل ذلك، وفارس تحشد، فنظر فقال بعض الصحابة نبدأ بالروم وبعضهم قالوا نبدأ بفارس، فأتاهم برأي لا يمكن أن يخطر على بال سياسي أو عسكري مهما كان بعبقريته، فقال لهم لا نبدأ بالطائفتين معا، إيمان مطلق بأن الله كما وعدهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد يجب أن يتحقق. هذه الصديقية من أين جاءت على هذا النحو الفريد في هذه الفترة التي تربى فيها أبو بكر في مدرسة النبوة وفي المحضن الأول؟ نجد نفس الشيء خرج من هذا المحضن وإن تأخر بعدهم بسنتين عمر الفاروق. هذه الفاروقية التي أصبح يضرب فيها المثل بالعدل والفرقان بين الحق والباطل، حتى أنه إذا ذكر العدل ذكر عمر وإذا ذكر عمر ذكر العدل. هذه العبقرية التي أدار بها ليست دولة على حدود الجزيرة العربية، أدار بها دولة امتدت من حدود فارس شرقا إلى أطراف إلى ليبيا وأطراف المغرب على هذا النحو، وهو قبل 10 سنوات أو كان في مكة يرعى ابن الخطاب، فإذا هو يسوس أمة على هذا النحو من العدل، من أين خرج لنا مثل هذه الشخصية الفريدة التي لم تتكرر من هذا المحضن؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي ضرب أروع المثل في القديسية الذي كانت تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أرحم الناس بالناس، وبلغ من رحمته وحيائه أنه عندما حدثت الفتنة وحاصروه ودولته تمتد إلى أطراف الهند وأرمينيا وتدت إلى أوسع نطاق، ومع ذلك يقول والله لا أكون أول من خلف رسول الله في أمته بإراقة الدماء، ويقسم على من حوله ومن هو في طاعته ألا يدفع عنه ولا يقاتل دونه. من أين تربى؟ من أين جاءت هذه التربية الإيمانية التي بلغت فيه إلى هذا الحد أنه وهو دولته تمتد والخلافة تمتد من أقصى الأرض إلى أقصاها وجيوشه تفتح الأرض، ومع ذلك حين وقعت الفتنة يأتي إليه أهل الأمصار ويناقشهم ويصطلح معهم ويكتب وثيقة ويقول والله ما رأينا خيرا من هذا الوفد إن قالوا إلا حقا. ثم بعد ذلك يقوم أشقاهم ويحاصره ويتسورون عليه ويأبى أن يريق قطرة دم في سبيل. ثم يأتي علي بفدائيته وبما ضربه من أروع المثل في زهده. كل هذه الصور تستوقفنا وتوجب أن ننظر في هذه الفترة التي تربوا فيها على هذا النحو. إذا نظرنا في السور المكية، أوائل السور المكية والتي قبل الصدع بالدعوة، وذكر عدد من السور أنها من أوائل ما نزل، هذه السور هي التي كانت تشكل وعي هذه الجماعة وتعيد صياغتها على هذا النحو الفريد الذي خرج بعد ذلك. إذا نظرنا مثلا في أوائل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا بلا خلاف يكاد أهل التفسير لا يختلفون على أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مثل هذه السور التي هيأتهم وحددت مصدر المعرفة. مصدر المعرفة لن تكون العادات ولا التقاليد ولا الثقافة ولا كتب أهل الأديان ولا شعر أهل الجاهلية، المصدر سيكون مصدر وحيد وواحد، هو هذا الوحي وهذا التعليم الرباني. فكون الآيات تنزل على هذا حددت مصدر المعرفة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كل هذه المعارف والعلوم يجب أن ترد إلى المصدر الأول، وعلم آدم الأسماء كلها، كما علم آدم الأسماء كلها سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سيبدأ من جديد في تعليمهم على هذا النحو الذي سيجعلهم خير أمة أخرجت للناس. نأتي إلى سور أخرى قيل بأنها من أوائل ما نزل، فتكون قبل السور التي فيها النذارة، أي في الفترة السرية في الدعوة، وهم أحوج ما يكونون إلى هذه الفترة ليفقهوا دينهم، هم أحوج ما يكونون إلى فهم هذه الرسالة. هذه الرسالة لا يمكن أن تفهم بين عشية وضحاها، وإنما تحتاج إلى تربية وتزكية، كما في دعوة إبراهيم، ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه التزكية تحتاج وقت حتى يتخلصوا من الجاهلية ومن موروثهم، يحتاجون إلى وقت وتربية. فمن أوائل ما نزل قيل الفاتحة، أيضا من أوائل ما نزل، والفاتحة في مضامينها تكاد تكون كليات الدين، على قول من يقول بأن الفاتحة هي من أول ما نزل من السور. فنجد الحمد لله رب العالمين، حصر أشكال الحمد، فلا يستحق أحد من الحمد إلا ما أذن الله عز وجل به، فالحمد كله لله وحده، فهو الذي يستحق الثناء. الحمد لله رب العالمين، الاعتراف بالربوبية المطلقة لهذا الوجود، الرحمن الرحيم، صفات الله عز وجل واتصافه بصفات الكمال المطلق والرحمة الواسعة في الخلق، مالك يوم الدين، التذكير بالجزاء والحساب، وأنه هو الذي سيحاسب عباده على أعمالهم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدين وهذا الهدى الذي يحتاجه الإنسان إلى معرفة ما يريده الله عز وجل منه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الكليات التي كان الصحابة يتعلمونها في هذه الفترة في العهد المكي. منها أيضا من السور التي هي من أوائل ما نزل، طبعا هم قالوا بأنه قصار السور المكية هي من أوائل ما نزل، قد يكون منها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أيضا من السور التي تعرف بالله وبكماله وصفاته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا نفي الفعل المضارع لا أعبد، الفعل المضارع لا أعبد ما تعبدون، ما تعبدونه أنتم الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد، نفى عنهم، جاء بصيغة اسم الفاعل، فلا عبادتهم كعبادته، ولا ما يعبدونه هو معبوده، ولا هم عابدون ما يعبد. قال ولا أنا عابد ما عبدتم، هناك لا أعبد ما أعبده ليس هو ما تعبدونه، ولا أنا عابد، عابد اسم فاعل تفيد معنى الاستقبال، يعني لا الآن ولا المستقبل سأعبد ما تعبدونه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السور الذي يظهر أنها كانت في هذه الفترة قبل النذارة، قبل لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كما في سبح اسم ربك الأعلى، هي أيضا فيما يظهر من أوائل السور في هذه الفترة. فعندما يقول سبح اسم ربك الأعلى، هذا التسبيح والتعظيم والتنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يوصف مما كانوا يدعونه وينسبونه إلى الله، سواء الولد أو الشريك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هذه كلها كليات إيمانية وحقائق كبرى ستشكل وعي هذه الجماعة، هؤلاء الذين سبقوا إلى الإيمان على النحو الفريد الذي حدث بعد ذلك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، ذكر بالخلق وأن هذا الخلق خلقها الله عز وجل على أكمل صورة، سواء في خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أو خلق السماوات والأرض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس في خلق الرحمن من تفاوت، حيثما نظرت في هذا الخلق فإذا هو على أكمل صورة يمكن أن تكون. خلق فسوى، وقدر فهدى، خلق الخلق وسواه ثم تركه، لا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدر كل شيء على النحو الذي وقع، فلا يخرج من ملكوت الله ولا يكون إلا ما أراد وما قدره وقضاه. فهدى، هدى إما هدى كل مخلوق للغاية التي من أجله خلقها الله عز وجل، فكل هذا الوجود مسخر لما أرادها الله عز وجل منه، من الذرة إلى المجرة، الحشرة والإنسان، كلها هذا الخلق خلقه الله وهداه، هداه إلى ما إدراك ما فيه صلاحه، وهداه إلى الغاية التي خلقه الله عز وجل من أجلها في هذا الوجود، أو هداه إلى الله. فهدى هذه تعم كل أشكال الهدايات، هداه إلى الله، الخلق دليل على الخالق، وجود هذا الخلق أوضح دليل على الله عز وجل. فمن لم يهتدي بأوضح الآيات وهي آياته في الخلق، قدر فهدى، إما هدى بالخلق إلى الله فجعل الخلق آية ودليل على وجوده، أو فهدى بإرسال الرسل وهدايتهم كما بعث محمد وأوحى إليه وكما بعث الأنبياء قبله. فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى. هنا تثبيت قضية الوحي والإيمان بالنبوة، هذه كانت من أبرز القضايا في تلك الفترة. كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو أصحابه، عرف الناس أنه يدعو ويذكر لكن لم يصدع بما يؤمر، وشاع هذا الخبر، وإن كان الأمر سر والدعوة سرية وبخفية لم يصدع بها، لكن بدأ الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وهناك من رماه بالجنون، وما صاحبكم بمجنون، فهناك من رماه بالجنون ورموه بالكهانة، لكنه لم يصدع حتى الآن بما يؤمر، وإنما سنقرئك فلا تنسى. فلا تنسى نفي، أي سنقرئك ولن تنسى، لن تنسى ما نقرئك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد صعوبة في وشدة في حفظ القرآن والوحي، فأخبر الله عز وجل بأنه لن تنسى شيء مما يوحى إليه، أو على قول أنه سنقرئك فلا تنسى، أي لا تترك شيء مما نأمرك به، فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. اليسرى هي ما بعثه به من الهدى والحنيفية السمحة، فهي اليسرى التي لا أغلال فيها ولا آثار، وهي الطريق المستقيم، وهي الطريق إلى الجنة. كل هذا يصدق عليه أنه اليسرى التي يصل بها الإنسان إلى رضا الله عز وجل وجنته. فذكر إن نفعت الذكرى، هذه المرحلة هي مرحلة التذكير بخلاف النذارة التي جاءت بعد ذلك، يا أيها المدثر قم فأنذر. في الفترة 3 سنوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ ويذكر من حوله، فذكر إن نفعت الذكرى. إن هنا إما على ظاهرها إن نفعت الذكرى، سيتذكر من أراد الله عز وجل به خير، أو فذكر ما نفعت الذكرى، مدة نفع الذكرى إلى أن يأمر الله عز وجل بما يأمر به بعد ذلك من جهادهم أو صدعهم. فذكر إن نفعت الذكرى، سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، تزكية النفس، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه السورة فيها الحقائق الكلية كلها، ابتداء من سبح اسم ربك الأعلى ونزه الله عن الشريك وعما يعبده هؤلاء ووحده وعظمه، إلى قد أفلح من تزكى، التزكية والتربية التي كان الصحابة في حاجة إليها في هذه الفترة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا يؤكد بأن الصلاة فرضت مبكرا وليس كما قيل أنها فرضت في الإسراء، لا، الصحيح أنه كما ذكر ابن إسحاق وهو القول الراجح أنهم كانوا يستخفون بصلاتهم في شعاب مكة، وأنهم كانوا يصلون، وأنهم الظاهر أنهم الصلاة أول ما فرضت كما قالت عائشة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأكرت صلاة السفر، هذه الصلاة التي فرضت قبل الإسراء، فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون. وأيضا في قول تعالى في الماعون، رأيت الذي يكذب بالدين، هؤلاء الذين يكذبون بما جئتهم به، رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هذه أيضا من مضامين هذه الفترة، وهو الخلق العظيم الذي جاء به هذا الدين، كما في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم أي دين عظيم أو على أدب عظيم، من هذا الأدب الرحمة بالضعفاء والمساكين والأيتام، هذه غاية من غايات الدعوة النبوية في هذه الفترة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، لا يتصور أن يكون حال أهل الإيمان والدين على خلاف ذلك، أن يفعلوا كما يفعل هؤلاء بطرد اليتيم وعدم الحظ على إطعام المساكين، ينافي الدين وحقيقته. حقيقة الدين ما هو؟ هذه من حقائق الكلية، الرحمة بالخلق. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. هذه من أوائل السور التي تنعى على المشركين، فويل للمصلين. هنا تعريض بمن؟ من هم المصلين هنا؟ قريش والمشركين، لأنهم كانوا يصلون صلاة لا يقبلها الله عز وجل، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هم كانوا يصلون ويطوفون بالبيت، والطواف بالبيت صلاة، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. فهم مشركون، هذه كلها صلوات يصدق عليها الدعاء صلاة، والطواف بالبيت صلاة، وهم يحجون، لكن هذه الصلاة لا يقبلها الله عز وجل. فويل للمصلين، هؤلاء الذين يتبجحون بأنهم أهل الله وأهل البيت الحرام وأنهم يصلون ويطعمون الحجيج، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن حقيقة الصلاة والعبادة ساهون، لاهون، يلعبون، ولهذا لا يحضون على طعام المسكين ويطردون اليتيم. فلو كانت هذه الصلاة حقيقة ولها معنى لحملتهم على الرحمة بالمساكين والأيتام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فهؤلاء يراؤون الناس بأنهم أهل البيت الحرام وأنهم يطعمون الحجيج، كل هذا رياء لا يفعلونه ابتغاء وجه الله، وإنما ليأتي الناس إلى الحج ويشتروا من أهل مكة وتربح تجارتهم، هذا القصد الرئيسي. الذين هم يراؤون هذه الصلاة وهذا الدين ليس لله، وإنما هو رياء وسمعة. ويمنعون الماعون، يمنعون المعروف الذي يجب عليهم، ويتظاهرون بالإنفاق على الحجيج رياء وسمعة ولكسب الناس وتجارتهم. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا منذ البداية يصلون كما أخبر القرآن، وأنه كما جاء في الحديث وذكر بن إسحاق قال ابتداء فرض الصلاة بعد خبر خديجة، وبعد أن ساق قصة إيمان خديجة أورد حديث ابتداء فرض الصلاة، قال وحدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افترضت عليه ركعتين ركعتين كل صلاة، ثم إن الله تعالى أتمها في الحضر أربعا وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين. ثم ذكر خبر تعليم جبريل. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز له بعقبة في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف جبريل عليه. فكانوا من أول ما افترض الله عليهم لتحقيق التزكية التي أرادها منهم هو هذه الصلاة. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل، فتوضأت كما توضأ لها رسول الله، ثم صلى بها رسول الله كما صلى به جبريل، فصلت بصلاته. قال ابن إسحاق وحدثني عتبة بن مسلم مولى بني تميم عن نافع بن جبير عن ابن مطعم، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس قال لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى. هذا الصحيح أنه بعد الإسراء لما فرضت الصلوات الخمس، أما الحديث الأول فهو في الصلاة الأولى التي كانت ركعتين ركعتين إلى آخر ما ذكر ابن إسحاق في شأن افتراض الصلاة، وهو القول الصحيح في أنه صلى الله عليه وسلم كان من أول ما افترض عليه الصلاة كما جاء في سورة الضحى، وكما جاء في سبح اسم ربك الأعلى التي أشارت إلى هذا الموضوع. ففي هذا المحضن تربى الصحابة على الكليات الرئيسية: الإيمان بالله، إثبات صفاته، نفي الشريك عنه وتنزيهه وتسبيحه، العمل الصالح كما في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قيل أنها نزلت في أبي بكر، فأما من أعطى، الإعطاء الإيتاء وهو أداء كل ما أوجب الله عليه، فأما من أعطى واتقى، والاتقاء هو اجتناب كل ما حرمه الله عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الحسنى هي الجنة أو الجزاء، فجزاء إتاءه وإنفاقه في سبيل الله وإعتاقه للرقاب الذين أعتق ابتغاء وجه الله سيكون جزاءه الحسنى، فسنيسره لليسرى، الهدى والجنة والرضا والرضوان. هذه المعاني هي التي تشكل على معالمها هذا الجيل الذي بعد ذلك سيكون أثبت الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين سيحملون هذه الدعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تربوا في هذا المحضن واختصهم الله عز وجل بهذه السابقة هم الذين ستؤول إليهم الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحملون هذا الدين وسيثبتون عليه كما ثبتوا في بدايته، فكانت العاقبة لهم وكان الجزاء من جنس ما عملوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فالوقوف على هذه المرحلة وعلى هذا العهد المكي والدعوة في طورها الأول وهي 3 سنوات الأولى، مع أنه لم يكتب فيها شيء كثير ولم يذكر عنها شيء كثير في كتب السير، لكنه لمن تتبع السور القرآنية التي تحدثت عن بدايات الدعوة يجد على يقف على المضامين والمعالم الرئيسية التي تربى عليها هذا الجيل. وبالطبع كان من حكمة الله أيضا ألا تواجه هذه الجماعة هذا المجتمع الجاهل الذي كان في مكة قبل أن يشتد عودها ويثبت إيمانها، وإلا فقضية إثبات النبوة والإيمان بالوحي كل هذه قضايا ليست بالأمر الهين في مجتمع على هذا النحو من الجاهلية، فكانوا في حاجة إلى هذه الفترة من الهدوء ومعرفة هذا الدين وأصوله وكلياته وحقائقه وغاياته ليكون أقدر بعد ذلك على حمله إلى العالمين وإلى دعوة قريش إليه ودعوة العرب بعد ذلك إلى هذا الدين. فيؤخذ منه مما يستفاد أنه في التربية الإيمانية يحتاج من اهتدى أن يكون في مثل هذه المحاضن القرآنية الإيمانية التي يتعلم فيها العلم والعمل الإنسان. فالدين هنا ليس معرفة فقط، تعرف أن محمد نبي وتعرف أن الله هو الخالق وأنه لا شريك له دون أن تتربى على معاني هذا الإيمان، الصبر والثبات والتزكية، هذه المعاني هي التي تعين على الثبات بعد ذلك. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذا التثبيت وهذا الصبر هو المحضن الرئيسي الذي تنمو فيه الدعوة حتى إذا ظهرت بعد ذلك كانت أقدر على مواجهة كل التحديات التي تواجه عادة كل دعوات الرسل. كل من دعا إلى الله سيواجه الملأ وسيواجه الطاغوت، فما لم يبلغ من التزكية الإيمانية، والتزكية فيها معنى التفعل الذي يحدث شيئا بعد شيء، يعني ليست لا تأتي دفعة واحدة، قد أفلح من زكاها، تزكى، تزكى تطهر، هذا التطهر والتطهير سواء على مستوى التصور والعقائد أو على مستوى الأعمال بالتخلي عن كل أخلاق الجاهلية، هذا يحتاج إلى تربية، وتربية كما يقولون شديدة فيها صبر وتواصي على الحق، إلى درجة أنه في الحديث في قصة أبي ذر قال إنك امرؤ فيك جاهلية، قال وأنا على هذا السن يا رسول الله، قال نعم، لما قال يا ابن السوداء، مما يدل على أنه التزكية تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الفترة الثلاث سنوات لم يكتب فيها شيء كثير، مع أنه يستطيع الباحث إذا جمع السور المكية التي نزلت في بداية الدعوة يقف على المضامين الكلية التي جاءت لتشكيل وعي أهل الإيمان في هذه المرحلة المبكرة. ونكمل الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يفتح عليك شيخنا. هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما مدى صحة الاستدلال بالعهد المكي على حال الأمة في الوقت الحالي حيث أنها لا تملك القدرة على التغيير وأيضا الجهر وليس لها إلا الصبر على الطغيان؟ الصحيح أن العهد أحكام العهد المكي لم تنسخ، وإنما يعمل فيها بمثل هذا العهد، وهذا عادة يكون في غير دار الإسلام، فحيثما كان فيه طائفة مؤمنة في غير دار الإسلام تتعرض للاضطهاد فكل أحكام العهد المكي مشروعة لها، بما في ذلك الدعوة السرية، وهذا حدث في تاريخ الأمة في فترات طويلة. عندما سقطت الأندلس عاش المسلمون في الأندلس مئات السنين وهم يعبدون الله سرا ويدعون إلى الله فيما بينهم سرا ويتعلمون دينهم سرا. المسلمون في الجمهوريات في آسيا عندما أصبحوا تحت الاحتلال الروسي وجاءت الشيوعية وفتكت فيهم تحولت الدعوة عندهم إلى السرية، كانوا يقرؤون القرآن سرا ويعلمون أبنائهم الإسلام سرا ويدعون إلى الله سرا. فلا يقال بأنه أحكام العهد المكي منسوخة، لا، يعمل فيها في مثل هذا الظرف حينما يكون أهل الإيمان على هذا النحو من الاستضعاف في غير دار الإسلام. أما في دار الإسلام وبين ظهراني أهل الإسلام فأحكام العهد المكي منذ أن نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى قيام الساعة، والأمة مخاطبة بأحكام العهد المدني. فآيات الصفح وآيات هذه تعمل في غير دار الإسلام في حال الاستضعاف إذا تعرض أهل الإيمان لما قد يتعرضون له، أو إلا أما في دار الإسلام فلا، وإنما الأمة كلها مخاطبة بالأحكام العامة بما في ذلك إقامة الإمامة العامة والجهاد في سبيل الله ودفع العدو عن أرض الإسلام. هذه لا يخاطب فيها من كانوا في غير دار الإسلام من المستضعفين أو حتى من غير المستضعفين، هذه أحكام أهل الإسلام في دار الإسلام. فالصحيح أنه السور والآيات المكية على القول الصحيح لم ينسخ منها شيء، وإنما هذه مرحلة وهذا ظرف له أحكامه التي تناسبه، وهذه مرحلة أخرى لما ظهر الإسلام وتحقق وعد الله عز وجل للمؤمنين بالاستخلاف في الأرض وجاءت أحكامها المناسبة لها. بالطبع كان حديث كحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون أو يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس. هذه تدل على أن الإسلام سيأتي على أهله زمان يبلغ فيهم الحال كما حدث في العهد المكي، لا من حيث كثرة العدد، لأن النبي أخبر قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وإنما من حيث عودة الجاهلية واستشراء الجاهلية إلا من طائفة ظاهرة على هذا الدين، كما في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق يقاتلون لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالإسلام كما أخبر النبي سيعود غريبا بين أهله، فتخفت أعلامه وأحكامه كما هو الآن واضح وجلي، لا أحكامه التشريعية ولا السياسية ولا، وأهله في حال استضعاف لكنهم في العهد أحكام العهد المدني هي التي يخاطبون بها وليس أحكام العهد المكي. نعم. السؤال الثاني يقول متى يجب قتال الطائفة الممتنعة ومن يمهل به؟ لا. طبعا هذه أحكام منوطة بالإمامة العامة وقيام الأمة بواجباتها الشرعية. أما في ظل الآن الأوضاع التي تعيشها الأمة تحت نفوذ أجنبي ما يمكن الحديث عن هذه الإشكاليات. هذه الإشكاليات مرتبطة بقيام الأمة بواجبها وظهورها. أما في حال وقوعها الآن تحت النفوذ الأجنبي فهي الآن تحتاج إلى دفع هذا العدو والتحرر من نفوذه وتستطيع بعد ذلك إقامة أحكام الله في الأرض. السؤال الأخير يقول ما صحة مقولة أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء والفقراء؟ هم أتباع الرسل على كل حال، يعني كما في حديث سيأتي معنا حديث هرقل حديث أبي سفيان حديث ابن عباس فيما جرى بين أبي سفيان وهرقل، فقال من أتباعه؟ فقال الضعفاء، وقال أولئك أتباع الرسل. فعادة الذين يريدون الإصلاح والتغيير ورفع الظلم هم المستضعفون. أما الملأ المتكبرون هؤلاء هم الذين عادة يواجهون دعوات الرسل ويرفضون العدل وإقامته ويتصدون له. الله يفتح عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.